ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه. قال حسن: يعني أبا إياس في شتاء قط ولا حر إلا متلي قي أزرارهما لا يزرانه أبدا. يعني التماس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك اليوم، لكن هذا لا يكون يعني سنة متعمدة أو يكون شعار إطلاق الإزرار، لا يجعل شعار يعني يتحيز به على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق إزراره حتى يروا الخاتم، والخاتم كان بين الكتفين، وكان كثير من وفود العرب تريد أن ترى هذا الخاتم، فأطلق إزراره فمسوا الخاتم اللي كان بين الكتفين. وكون معاوية رضي الله تعالى عنه قرة المزني اللي هو الصحابي، ثم معاوية أبو إياس، ثم إياس، يطلقون أزرارهم في الشتاء والحر والصيف، هذا يعني لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال في ذلك الموقف، فأرادوا يعني تقليده في هذا الشيء. فالأزرار وإطلاقه يكون من باب العادة حسب عادات الناس، وإذا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من ألبسة، لكن لا يوالى فيه ويعادى فيه وتعصب له ويجعل شعار. نعم. حدثنا روح حدثنا قرة بن خالد قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه وإنه ليدعو لي، فما منعه أن ألمسه أن دعا لي. قال: فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة. هكذا؟ نعم، النغض اللي هو طرف الكتف، نغض الكتف يعني نهاية حد الكتف من الظهر، والسلعة أو السلعة هي مثل اللي يخرج في الجسم على هيئة البيضة، بيضة الحمامة يسمونه سلعة، يعني لو ينفط في الجسم لحمة كذا دائرة تسمى سلعة. وهكذا كانت خاتم النبوة، كان بحجم بيضة الحمامة عند الكتفين. وهنا استأذن أن يدخل يده، والجربان هو جيب القميص، وقول الصحابي رضي الله عنه: ما منعه من الدعاء أني لمسته، يعني ما عد هذا أنه ما يصلح هذا الفعل، بل استمر في الدعاء لي وأنا ألمس هذه اللي في كتفه. نعم. حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إياس عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ومسح رأسه. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صيام 3 أيام من الشهر صوم الظهر وإفطار. صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر وأفطر الدهر، له أجر صيام الدهر وهو مفطر. هذا فضل الله إلا هذه 3 أيام، ومن حيث الراحة مفطر، ومن حيث الأجر كأنه صام الدهر. نعم. حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك. قال هات ما مدحت به ربك عز وجل. قال: فجعلت أنشده، فجاء رجل أدلم فاستأذن. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين. قال: فتكلم ساعة ثم خرج. قال: فجعلت أنشده. قال: ثم جاء فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين. ففعل ذاك 2 أو 3. قال: قلت: يا رسول الله، من هذا الذي استنصتني له؟ قال: هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل لا يحب الباطل. الأسود بن سريع هذا رضي الله عنه هو صاحب حديث الفترة، وسيأتي إن شاء الله حديثه في الجزء الآخر، اللي قال 3 يحتجون على الله أو يوم القيامة، سيأتي حديث. يقول إنه تميمي من بني تميم من بني سعد، وهو شاعر مشهور، ولذلك هنا أتى به. وكان في الإسلام قاضيا، قال: وهو أول من قضى في مسجد البصرة، توفي زمن معاوية، وقيل فقد أيام الجمل، وقيل لما قتل عثمان ركب الأسود بن سريع السفينة وحمل مع أهله وعياله وانطلق، وما رأوا بعد ذلك، لا يدرون أين توجه بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه. فيقول هنا أن الأسود بن سريع قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حميت ربي بمحامد ومدح وإياك، فقال هات، فأخذ ينشده. فجاء رجل أدلم يعني طويل وفيه نوع أدمة سمرة، هذا عمر، وإن كان عمر الوصف المشهور له إنه ما كان يعني أسمر لكن الطول طويل إلا إذا كان المقصود الأدمة. قال فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين بين، يقال معناها بيني وبينك، يعني أخفض صوتك واجعل القصيد بيني وبينك. وقيل إنها محرفة من بس بس، يعني اسكت اسكت. فلما خرج الرجل هذا جعلت أنشده، ثم رجع فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين بين، ففعل ذلك مرارا. قلت يا رسول الله من هذا الذي استأذنت إليه؟ قال هذا عمر، رجل لا يحب الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن ينشد هذا النشيد خاصة في محامد، ولكنه مثل ما رخص الجارية أن تدف وغيره، يعني هذه رخصة، ولكنه قال إن عمر لا يحب الباطل، عده نوع القصيد هذا عده نوع من الباطل، ليس معنى الباطل الإثم هنا، الباطل يعني ضد الجد، لأنه معه محامد لله ورسوله لكنه قصيد شعر. هذا إذا صح هذا الحديث، لأن يقول هو عند البخاري في الأدب المفرد، وفي عبد الله بن زيد بن جدعان علي بن زيد هذا يقول عبد الرحمن بن أبي بكرة أيضا قال ابن منده إنه لا يصح سماعه من الأسود بن سريع. نعم. حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ قال أما إن ربك عز وجل يحب الحمد. إن الله يحب الحمد سبحانه ويحب المدح وهو أولى به. نعم. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. عرف الحق لأهله، التوبة لله سبحانه وتعالى. لكن هذا أيضا الحسن البصري في هذا واللي قبله أيضا فيه مسألة أنه ما سمع من الأسود. نعم. حدثنا يونس حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. فيه يعني نوع نكارة في قوله خياركم أولاد المشركين، وإن كان آخر الحديث فسر أن يعني باقي على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، لكن وأيضا ما يتعمد قتل الذرية تعمد، لكنهم يقتلون مع أهلهم هم منهم. يقول هنا خاصة مهم أن نعرف الأسود بن سريع والانقطاع اللي يحصل فيه لأجل الأحاديث اللي تأتي. قال علي بن مديني عن هذا الحديث إسناده منقطع، قال الحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة في أيام علي، وكان الحسن البصري بالمدينة ذاك، واختلف في سنة وفاة الأسود، فقال علي بن مديني قتل أيام الجمل سنة 36، وتابع على ذلك ابن السكن وابو داود وابو حاتم من الآخر. ونقل عن أحمد ويحيى بن معين أنه توفي سنة 42. شوف فائدة تاريخ الوفيات، لأن مهم بمسألة الانقطاع، ولذلك هذا علم كامل عند المحدثين اللي هو التاريخ، ومنه التاريخ الكبير الأوسط الصغير البخاري، وإليه ذهب البخاري في التاريخ الكبير. ولكنه قال علي بن مديني قتل أيام الجمل، وذكر عن الحسن أنه قال لما قتل عثمان ركب الأسود السفينة إلى آخره. وفي بعض الألفاظ أن الحسن البصري صرح بالسماع فيكون خطأ، يكون خطأ من الرواه، ولا الحسن ما يكذب البصري. وذكر عن الطحاوي أن الحسن قال أن الأسود بن سريع حدثهم، وهذا أيضا خطأ عند أهل الحديث، وإن كان الطحاوي متأخر عد هذا تصحيح لسماع الحسن من الأسود. ولذلك أولوها أهل الحديث قالوا أن أهل البصرة مثل أهل مصر أحيانا، إذا قالوا إذا حدث الأسود في بلدهم قالوا حدثنا الأسود في بلدهم، وش قصدهم؟ حدث أهل البلد، وهذا ترى موجود عندهم. الحسن البصري مثلا يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة، أن الحسن وأن ابن عباس، ابن عباس يوم يخطب في البصرة، والحسن البصري إما ما ولد وإلا في المدينة كان، لأن كان بيت أم سلمة صغي. متى خطب ابن عباس البصرة والحسن موجود؟ لا يمكن هذا، والحسن لا يمكن يكذب. فإذا طريقتهم إذا قال خطبنا ابن عباس البصرة يعني خطب أهل البصرة، ومثل إذا قال الحسن حدثنا الأسود يعني حدث أهل بلدي. ترى هذا موجود الصيغة حتى هنا الآن. يوم جاءنا ابن سعود، الحين تلقى الشيبان يقول يوم جاءنا ابن سعود، هو ما جاءهم، جاء أهلهم يعني. ذيك السنة يوم زكانا بالرشيد يعني أخذ زكاتنا، قبل 100 سنة ما حد حضرها. فإذا سبحان الله، لابد أنك تفهم أعراف الناس وصيغهم. ها؟ نعم صحيح. الشاب اللي قتل الدجال يقول له الشاب أنت الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أنت الدجال، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا. نحن الآن نقول حدثنا رسول الله، أخبرنا رسول الله، هو ما أخبرنا، أخبر أهل ملتنا. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن حسن عن الأسود بن السريح قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مر الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين، فقال لا إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية؟ قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. ما في نكار الحديث إلا مسألة خياركم أبناء المشركين، يعني المقصود أنه إذا كانوا على الفطرة ما أذنبوا، لكن الذرية ما يتعمد قتلها، تقتل تبعا أو تسبى تبعا، وهم حكمهم حكم المشركين في الدنيا، وكل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن الأسود بن سريع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ربك تبارك وتعالى يحب المدح، هات يوم تدحت به ربك. قال فجعلت أنشده، فجاء رجل فاستأذن أدلم أصلع أعصر أيسر، قال فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف لنا أبو سلامة كيف استنصته، قال كما صنع بالهر. بس بس فدخل الرجل فتكلم كما صنع بالهر، ايش معناه؟ وصف أبو سلامة كيف استنصته له يوم جاء عمر، كيف قال له؟ بس بس. الآن إذا أردت أن تصنع بالهر تقول بس بس مثلها يعني. نعم. فدخل رجل فتكلم ساعة ثم خرج، ثم أخذت أنشده أيضا، ثم رجع بعده فاستنصتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه أيضا، فقلت يا رسول الله من ذا الذي استنصتني له؟ فقال هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان أعسر، لكن العرب تقول أعسر أيسر، يعني استخدامه اليسرى ليس فيه نقص عليه، فتريد أن تخفف كلمة أعسر فتقول أعسر أيسر. و ما معنى عسر؟ ها؟ عسر؟ العسر اللي يستخدم اليسرى، اللي أكثر يعني اعتماد على اليسرى أكثر. نعم. حدثنا قال هنا السندي إن له معنى آخر، عسر أيسر، إنه بين الشدة واللين، عسر أيسر شديد اللين، لكن عمر كان يستخدم يساره مثل ما يستخدم يمين، يعني فيه، وهذا نادر يكون إنسان يستخدم اليسار، اليسار أضعف من اليمين. نعم. حدثنا روح حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن السريع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. إذا صح هذا الحديث معناه أن الشعر حتى لو كان فيه محامد الله لا يخرج من له، يعني ليس هو محمود مطلقا لا يخرج من أنه باطل نوع باطل، لكن رخص فيه في مثل السفر ونحوه. أما الشعر اللي فيه دفاع عن الإسلام واضح، هذا مثل ما قال روح القدس معك إذا كان فيه دفاع عن الإسلام أو شيء يقوي الإسلام في النفوس، وأما مطلق الشعر باطل. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن بقية حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لا أرحم الشاة أن أذبحها. قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني ليس فيه معناه الامتناع عن الذبح. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الخلق وكان يذبح، لا يعني فيه هذا الشيء، ولكن معناه أنه حتى وأن تذبحها الرحمة اللي في قلبك هذه تحمد عليها وتثاب عليها. أما الذبح فقد رخص الله فيه وأمر به، بل هو عبادة. نعم. حدثنا وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. ما دام أنه أدخل يده في يلتمس الخاتم يمكن كان صغير. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحب أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قال يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل يا رسول الله أله خاص أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يعني هو كان شديد الحب لابنه حتى قال أحبك الله كما أحب ابني، هذا يعني تعبير عما في نفسه إن من شدة حبي له أتمنى أن يحبك الله كما أحبه، ولذلك عزاه بهذا أما تحب أن لا تأتي باب الجنة إلا وجدت ينتظرك، وهذا له لغيره إذا صبر. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس من أمتي منصورون لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة. المراد في آخر الزمان، إذا فسدوا في آخر الزمان والفتن، يعني هذا يعني تعبير عربي إن معناه أن الخير سيكون في الشام، مثل ما تقول إذا فسد فلان ما عاد فيكم خير، وليس معناه أن أهل الشام دائما على الصواب وإذا فسدوا فالأمة كلها فاسدة، ليس هذا المراد. لكن في آخر الزمان في وقت المهدي وعيسى بن مريم إذا فسد أهل الشام معناه الأرض كلها ما عاد فيها أحد، ولا يزال أناس من أمتي منصورين، وهذا يبين آخر الحديث يبين أوله، قال لا يزال أناس من أمتي في الشام وفي غيره منصورين. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورون لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. يقول عندنا منصورين، صحيح منصورين إيه تزال إيه. نعم. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا يقول مالك بن حويرث ليثي من بني ليث من قبائل كنانة، وسكن البصرة ومات سنة 64، مالك بن حويرث، وهذا اللي جاء في حديثه جلسة الاستراحة، وهنا قال لأمكم أكبركم لأنهم متقاربون وتعلموا الإسلام سواء تعلموا القرآن سواء، ما بقي التفضيل إلا بالسن، ويؤذن لكم أحدكم. وفيه أن الإنسان يتفقد أصحابه، يعني عرف وجوه من مشتاق لأهله 20 ليلة فقط واشتاقوا لأهلهم، فأذن لهم في الرجوع. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاء أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفعت رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام. هذه جلسة الاستراحة، وما ذكرها إلا مالك رضي الله عنه. وأما ما روي في بعض الطرق حديث بعدي فهذا معلول كما أخذنا عند ابن رجب، ما تذكر إلا في حديث مالك بن حويرث والله أعلم. ولعله وافق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي في تعب أو في مرض أو في شيء. وقوله صلي وما أريد الصلاة ليس معناه أن يصلي فقط لأجل التعليم، لا، هو يصلي لأجل الصلاة، لكن يقول ليس هذا وقت تطوعي، فأتطوع لأجل أن قصدي الصلاة وقصدي أن تتعلموا مني. وفي كنية مالك أبو سليمان. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا فيه اختلاط، يقول هنا في عنعنة قتادة يخافون منها، وكذلك لقول إذا سجد إذا رفع من سجوده يقول هذا شاذ. وسعيد اختلط بن أبي عروبة وبن أبي عدي سمع منه بعد الاختلاط، وهو عند مسلم يقول لكن ما ذكر فيه حتى يحاذي فروع أذنيه. فالمحفوظ ليس رفع اليدين في السجود ورفع من السجود، هذا لم يحفظ قط. نعم. حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وقال مرة فأقيما ثم ليومكما أكبركما. قال خالد فقلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين، يعني فأين التفضيل بالقراءة أقراؤكم؟ قال كانا متقاربين في القراءة، فانتقل إلى السن. سبحان الله، هذا التوضيح. نعم. حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا أبان قال العطار عن بديل عن أبي عطية عن مالك بن حويرث قال زارنا في مسجدنا قال فأقيمت الصلاة فقالوا أمنا رحمك الله، فقال لا يصلي رجل منكم. قال لا يصلي رجل منكم. قال لا يصلي رجل منكم. قال فلما قضى الصلاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار رجل قوما فلا يؤمهم يؤمهم رجل منهم. الأصل أنه لهم الحق لهم، لكن إذا رفضوا هم وأصروا وما في غضاض عليهم لا بأس، لكن الأصل لهم، الأصل الحق لهم. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي قال حدثني أبو عطية مولا منا عن مالك بن حويرث قال كان يأتينا في مصلانا فقيل له تقدم تقدم فصلي، فقال ليصلي بعضكم حتى أحدثكم لما لم أصلي بكم. فلما صلى القوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم ليصلي بهم رجل منهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حتى محاذاة فروع الأذنين لما أخرج هذا حديث مسلم ما ذكر هذا كله، فقط أنه إذا أراد يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. فيخشون هذا من اختلاط سعيد بن أبي عروبة أو من عنعنة قتادة شيخه. نعم. والحديث الحمد لله محفوظ من غير هالطريق. نعم. حديث هبيب من مغفل الغفاري رضي الله عنه. نعم، تنطق هكذا مغفل بسكون الغين وكسر الفاء، في بعض النسخ معقل خطأ. قال السندي قال إن مغفل جد أبيه لكنه نسب إليه، وكان بالحبشة هذا هبيب، وأسلم مهاجر وشهد فتح مصر وسكنها، لذلك ستجدون أن أرواح عنه مصريين. وذكر ابن يونس اللي هو له تاريخ مصر أنه اعتزل في الفتنة بعد قتل عثمان، وسكن في وادي في مصر بين قريوط والفيوم. الفيوم الآن عن القاهرة تقريبا 80 كيلو جهة الصحراء كذا، وقريوط هناك، حتى صار الوادي يعرف به يسمونه وادي هبيب. الآن يمكن المصريين يشوفون وادي هبيب وش هبيب ما يدرون، مسمى على الصحابي هذا وادي هبيب اعتزل فيه لما قتل عثمان. سبحان الله, قتل عثمان هذا جعل الصحابة ينتشرون في الصحاري وفي الأودية ويتركون, لأنه كارثة عظيمة قتل عثمان. نعم. حدثنا هارون بن معروف, حدثنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري قال عبد الله وسمعته أنا من هارون, حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم, عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزارة فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. يعني من وطئ الخيلاء, من وطئ الإزار خيلاء. القرشي يقول محمد بن علبة وقيل له صحبة, ولذلك في بعض الروايات أنه خاطب قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. أعوذ بالله. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب بن الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمع هبيب بن المغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر رداءه خلفه ويطأه فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه من خيلاء, من وطئه من الخيلاء وطئه في النار. نعم. حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أن أبو بردة اشتهر بكنيته كأبي كأخي أبو موسى الآن عبد الله بن قيس لكن ما يعرف إلا أبي موسى, ويقال أن أبو بردة اسمه عامر وهذاك اسمه عبد الله وسكن الكوفة من الأشعريين أهل اليمن. نعم. حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول حدثنا كريب بن الحارث عن ابن الحارث ابن أبي موسى عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. إذا كان في سبيلك بالطعن والقتال والطاعون أيضا شهادة. أبو موسى سمى ابنه أبو بردة, أبو بردة بن أبي موسى المشهور وابن أبي بردة بلال الأمير. نعم. سمى على أخيه. حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه كذلك هذا معاذ بن أنس مشهور حديث هذا, يقول جهني شامي حليف الأنصار كان بمصر وبالشام وبقي إلى خلافة عبد الملك. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان قال حسن في حديثه حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى المسلمين يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. فيه خطورة التخطي هذا اللي فيه إيذاء لهم خاصة إذا خطب الخطيب وفيه إشغال لهم وفيه مزاحمة لهم, الجمعة أمرها شديد. إذا قال أحمد حسن هو حسن الأشيب بن موسى زبان بن فائد. قال الترمذي بعد حديث هذا معاذ بن أنس قالوا العمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا زبان بن فائد الحبراني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب إذا نستكثر يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. الله أكثر وأطيب. يقول الحديث هذا في ضعف أو شيء رشدين وزبان بن فائد أيضا, وهذا ليس في الصلاة, هذا يعني يكون ذكر, ولذلك هنا ذكر أنه مرسل عن سعيد بن مسيب عند الدارمي وإن سند إلى سعيد صحيح من قال قل الله 11 مرات من الله لقصر الجنة, ومراسي سعيد تكون قوية. نعم. حدثنا ينقل والله أحد ثلث القرآن وفيها التوحيد كله. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الجدير بن سعد عن زبان عن سهل بن معاذ نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 1000 آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى.

كان عمر يغضب الخليفة يأتيه من أنواع الناس وعبد الملك ابنه يراقبه، فقال له لما هدأ قال يا أبتي لما خلق الله لك الصدر؟ قال لما؟ قال حتى تردد الغضب فيه لين يطفأ، ترد من جدار الصدر هذا الجدار تخليه يقول كذا لين يطفأ لا يخرج. قال نفعك الله يا بني، الصدر هذا جعل الله حتى تردد فيه الغضب، تكظم فيه غضبك. ولذلك يقولون اللي صدر صغير تجي الموجات الكهربائية هذه سريعة ما يقدر يمسك يغضب، واللي صدره كبير كذا شوي يصير. وهي على التزكية ما هي على الخلقة، لكن بعض الناس خلقة تساعده وبعض الناس يحتاج تزكية مضاعفة. كظم الغيظ، شوف الله جعلها أول صفات المتقين، وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ على، وهذا حتى العرب تعدها يعني كمال. ولا أحمل الحقد الدفين عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. ويعدون يعني إن إنسان حباله طوال وبحر ما يغضب أي شيء، يكظم غيظه. ثم عاد إذا غضب الحليم يا ويلك. نعم. حدثنا حسن حدثنا ملهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة وقولوا كما يقول. نعم. حدثنا حسن حدثنا ملهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. هذا فيه والله تشديد في التفقيع، هذا تفقيع الصلاة، فقع أصابع يطقطق أصابعه، جعل في منزلة اللي يضحك واللي يلتفت لأن كله تلهى عن الصلاة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ملهيعة حدثنا زبان حدثنا سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالغزو، وإن رجلا تخلف وقال لأهلي أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أسلم عليه وودعه فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل مسلما عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري بكم سبقك أصحابك؟ قال نعم سبقوني بغدوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة. في المبادرة قبل أن تأتي عوارض الشيطان. كعب مالك رضي الله عنه اللي سبب له هذا الذنب اللي تاب الله عليه منه هو مثل هذا، يسبقوني ألحقهم إن شاء الله بلحقهم إن شاء الله لين تفارطوا ابتعدوا. لذلك المبادرة إذا هممت بصدقة أنفذها مباشرة قبل أن يسبقك الشيطان عليها، وإذا هممت بخير بادر. ولذلك هنا اللي صلوا الفجر ومشوا أفضل من اللي جلس للظهر لأجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، قال سبقوك أصحابك. ما يحصل أحد الخير إلا إذا بادر، أما إذا تكاسل غلب الشيطان. وأن تلاحظ الآن نكتهم بالخير فإذا أجلته أحيانا تغلب عليه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد في مصلاه حين يصلي الصبح حتى يسبح الضحى لا يقول إلا خيرا وغفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا في أيضا حديث سبحة الضحى والقعود في المصلى جاءت في أحاديث. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم لما سمى الله تبارك وتعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الآية. إبراهيم وفى في أشياء كثيرة، هذا منها، ليست هذه حاصرة، هذا منها، ولا هو وفى بأشياء كثيرة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا تعز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة. يقول معنى تعز يمكن دعا تصبر فيقال تعزى. وقد يكون إذا تعزى إذا طلب العزة، وقد تكون إذا تعار من الليل، قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخرها في سورة الإسراء. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان حدثنا سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يقبض العلم منهم ويكثر فيهم ولد الحنث ويظهر فيهم السقارون. قال: وما السقارون أو السقلاون يا رسول الله؟ قال: بشر يكون في آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن. عندنا نشأ بشر يقول المثبت من فتوح مصر، لأن الحديث سهل معاذ كلها مصري، معاذ بن أنس. نشأ يكون تحيتهم التلاعن وأولاد الحنث ويقبض العلم، وفي نسخة أولاد الخنث أو الخنث. يقول معنى الحنث الذنب، فيكون ولد الذنب ولد الحرام. والسقار عند العرب أو السقار اللعان لمن لا يستحق اللعن، لأنه يضرب الناس بلسانه، مأخوذ من الصقر، والصقر هو ضرب الصخرة بالصاقور وهو المعول. يمكن أصل الساطور قريب من الصقور اللي تضرب به شيء، فهذا كأنه يضرب الناس بلسانه. وجاء أيضا السقارين وفسروا بالكذابين. نعم. وهذا موجود عند مالك، السقارين قال فسروا بالنمام. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحي، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من ركبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه. إذا كان يؤذيها الوقوف وأنت راكب عليها، اعقلها وانزل تحدث، لا تجعلها كرسي لك، جعلها الله مطية. ورب مركوبة خير من راكبها، لا إله إلا الله، وأكثر ذكر. نعم. حدثنا أبو عبد حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. يقال حبوة والحبوة، هذه لأجل ما ينام، لأنها جلسة ارتخاء، العرب تستخدمها إذا أرادوا طول الحديث يحتبون، يحطوا الحبوة كده، لكن يوم الجمعة تسبب النوم. في يزيد عندكم مقحمة بين عبد الله بن يزيد وسعيد يقول هذه مقحمة. نعم. بيتلاقى الحين أنا ما يحتبي. إذا كان تسبب له النوم لا يحتبي، حتى بيديه، حتى الاحتباء باليدين إذا كان إنه يرتخي فيه ويسبب له النوم لا، أي شيء، لأن الشيطان حريص في وقت الخطبة يجلس الجلسة اللي تطرد النوم عنه. وأما إذا كان ما تسبب له النوم، جاء في بعض الآثار عن الصحابي أنه سمع الخطيب وقال: هممت أن أحل حبوتي. لكن النهي هذا تنزيه، كل هذا لأجل الحفاظ على الجمعة والخطبة. نعم. وكذلك قالوا أيضا غير النوم، يقول قد يعرض طهارة للانتقاض لأن ما يكون متمكن. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء أيها شاء. ترك يعني اللباس الشهير والمشهور الفخم

يقول في طريق أن أبو مريم الأزدي هذا يكون اسمه أبو مريم الأزدي، قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان، كلمة تقولها العرب، يعني يقول لماذا تزورنا؟ فقال حديث سمعته أخبرك به من ولاه الله شيء من المسلمين فاحتجب دونهم. نعم. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره، أن بمعنى لألا، ويلتمع يخطف كما في الحديث الآخر يختلس، لا ترفع بصرك إلى السماء فوق لألا يلتمع بصرك. نعم. حديث عباد بن الوليد بن عبادة عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد القاضي أنهما سمع عباد بن الوليد بن عبادة يحدث عن أبيه، أما سيار فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله ونقوم بالحق حيث كان ولا نخاف في الله لومة لائم. شوف في البيعة نفسها تبايع أنك تسمع حتى في الأثرة، لأن هذا يكون في أهواء النفوس، فقال تسمع وتطيع حتى في الأثرة عليك وتقول الحق. نعم. قال وقال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف وحيثما كان وذكره يحيى، قال شعبة إن كنت ذكرت فيه شيء فهو عن سيار أو عن يحيى. يكفي هذا. اللهم صل وسلم. اليوم 10